بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفارسو أن يقدموا لكم هذه المادة. أقول تكرر السؤال حول الحروف المقطعة في بداية بعض سور القرآن الكريم وما يدور حولها من خلاف للعلماء، ويزعم الزاعمون أن هذه الحروف لا معنى لها ولا فائدة من ذكرها في هذا القرآن، في حين أنكم أيها المسلمون تزعمون أن القرآن كل ما فيه فهو حق وبين وجاء لهداية البشرية. فهل ما فسرتم أيها المسلمون هذه الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة وسورة آل عمران وغيرها من السور؟ وإجابة على هذا السؤال المتكرر نقول بتوفيق الله وعونه جل في علاه، نقول إن كل ما في القرآن معلوم لدى المسلمين بالجملة، لا بد أن يكون في المسلمين من علماء المسلمين من يعرف كل حرف من حروف القرآن. وهذه الحروف المقطعة التي جاءت في بداية بعض سور القرآن جاءت لتتحدى العرب ولتؤكد هذا التحدي العظيم، فتقول للعرب إن هذا القرآن أنزله الله تعالى بهذه الحروف التي تتكلمون بها. ما الدليل على هذا الكلام يا أبا عبد الرحمن؟ الدليل أن كل السور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة فإما أن يأتي بعدها ذكر القرآن أو ذكر الكتاب أو ذكر أخبار الأمم السابقة التي تدل على أن هذه الأخبار وهذا القرآن وحي من عند الله عز وجل. سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، سورة قاف قاف والقرآن المجيد، سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه أمثلة لذكر القرآن بعد الحروف المقطعة في بداية السور. أما المثال على ذكر أخبار الأمم السالفة فما جاء في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فهذه الحروف المقطعة لا شك ولا ريب أنها جاءت لحكمة عظيمة، وهي لكبت وبهت المشركين ولدوال عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع أنه أنزل بهذه الحروف التي يتكلمون بها. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله بعشر آيات من مثله، ومع ذلك عجز المشركون ولجأوا إلى المعارك الطاحنة ولجأوا إلى الكذب والافتراء بسبب عجزهم عن الإتيان بعشر آيات من مثل هذا القرآن الذي أنزله الله بهذه الحروف العربية. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم يا إخوان. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.